بسم الله الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اليوم الخامس والعشرون من المحرم من العام الرابع والثلاثين، وهذا الدرس الحادي والسبعون بعد المئة من دروس سورة البقرة. كنا عند يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فكنا تكلمنا في تأسيس معنى إسرائيل، وهذا كان علم ينفع من تدبر إن كانت نية المتدبر أن ينتفع بهذا الكتاب، وإن كانت نية الناظر في الكتاب طرفا واستعلاء واستكبارا لا ينفعه شيء. قلنا هذا لأننا وجدنا في كتاب الله أن الله ما نادى بني إلا بني آدم وبني إسرائيل، ولما أصلنا في الدروس السابقة قلنا إن الله لما سمى آدم عن علم وحكمة، يعني قد يهم الناس فيقول لك يقولون لك إنما سمى موسى أمه، وإنما سمى نوحا أمه وأبوه، شيء طب فمن سمى آدم أمه؟ فإذا يعني اختلفوا معنا في الأنبياء، فمن سمى آدم؟ شيك أخوان. وقلنا إن الله حكيم تبارك اسمه، فلما خلق خلقا يريد به أمرا ما وسماه آدم عن علم وحكمة، ثم وجدنا بعد بني آدم بني إسرائيل، وليس في القرآن بنو فلان إلا هذان، بنو آدم وبنو إسرائيل. فهذا ما أوقفنا تدبرا شيء. في الدرس الفائت قلنا أن أصل هذا الكتاب عربي ولا بلسان عربي مبين. طبعا بعض المشايخ بيقولوا أنه في يعني كلمات أعجمية، وهذه جهالة ضلالة. اسمع، اليوم علماء العصر بيقولوا في كلام أعجمي زي إسرائيل، إسحاق، استبرق، مشكاة، إبراهيم، كل هذه أسماء أعجمي. اسمع كلهم، وهذه الحقيقة، أن الشافعي ابن إدريس، يعني لاحظ من بين الأربعة كان ابن إدريس أمتنهم لسانا، من أعلم علماء الأئمة الأربعة باللسان ابن إدريس الشافعي. ابن إدريس يرى أن ليس في القرآن أعجمي، أخذوا برأيه؟ لا. ثم يحاججوننا بعدها بقول ابن إدريس. طب في جملة القرآن أبى رجل حجة في اللسان قبل يجمع الحديث والكتاب، رجل حجة في اللسان عربي قح، قالوا ما في، قالوا له بل في. اليوم يريدون أن يحجوك بقول الشافعي في مسألة ما، وقد قال قولا في أصل القرآن فأبوا عليه. فإسرائيل أخوانا اسم عربي، وإبراهيم عربي، ولكنه استعجم على من استعجم عليه، بس إنما هو عربي. إسرائيل قلنا أخوانا من الإسراء، أسرى يسري إسراء شيء، وفصلنا فيه. بعضهم قال أنها من الأصر بالصاد اللي هي العبودية، وكلمتكم يعني في الدرسين اللذين سبقا أصلت لكم أنهم أصلا ليسوا متفقين على معنى إسرائيل، حتى يقولوا لي أنك خالفت. كيف ولم يتفقوا؟ يعني هم مختلفون، فليه يقولوا لي أنت خالف؟ ما أنتم مختلفون. عندهم خمسة أقوال فيها، كلمتكم في هذا. انتهينا إلى ما أن معنى إسرائيل من الإسراء شيك. ووجب على كل متدبر أن ينظر أين قال الله وأين نادى وأين كلمنا بإسرائيل، وهذا ما تكلمنا فيه. فانتهينا إلى أن الأمر على الإسراء، شيك يا أخوان، أن الأمر على الإسراء. وما هو الإسراء؟ إلا الشروع في المسير ليلة، فمن خرج ليلا فهو المسري، تذكروا، ولا يكون الإسراء إلا ليلة، والليل إذا يسري، أسري بعبادي ليلة، هذا تكلمنا فيه. فبالتالي طبعا أنت أخرج من هذا الزخرف وهذه الإضاءة المصنوعة، واجعل عبدا يسري في ليل بغير ضوء ولا نور، كيف يكون حاله؟ ماذا يرى؟ لا شيء. الآن ماذا يرجو هذا الساري؟ ماذا يلزمه؟ الهدى. ما هو في ظلمات، فيلزمه الهدى والنجاة. الذي خرج يعني في مفازة صحراء قاحلة، فلا لا يرى أولها من آخرها، ولا يرى يعني من بسط منها من تلالها، هذا يعني ليه بسموها مفازة أخوانا؟ ليه؟ لأنه قد لا يفوز، فبسموها مفازة على يعني التمني وعلى حسن الفال لعله يفوز وينجو منها. إنما الذي دخل مفازة في النهار لا يفوز، فالذي دخلها في الليل، فالعبد إذا خرج يسير ليلا يلزمه الهدى والنجاة لينجو. والناس في الأرض يلزمهم من الله الهدى والنجاة، شيء هذا. هو دير بالك، يعني قلنا أخواننا لا تحتجوا بكلام العامة، بعض كلام العامة أصاب أصلا، بس لا، هذه ثروة إنه طلع من أول النهار ليس من أول الليل. اليوم ثروة، بلى ساري ثروة عندهم اللي طلع بدري الفجر الصبح، لا هذه تكون الليلة شيء ميح. وكلمناكم في هذا يعني وأصلنا فيه شيك أخواننا. إنما كان أصل الكلام على أن الأمر على الإسراء. وماذا كان في بني إسرائيل؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمة، ثلاثا كانت في البقرة، والرابعة بينت وفصلت التي في سورة طه، تذكروا لما تكلمنا في هذا. ماذا كان في سورة طه بعد تأصيل ما علمتم؟ أن الإسراء لمن خرج ليلا، والنبي وحدثتكم بهذا الحديث قال مثلي ومثل الأمة كمثل رجل أتى قومه ورأى الجيش فقال إني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، شوف النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة فبقوا، اسمع، فصبحهم العدو فأصبحوا مكانهم. ماذا فهمت؟ الأولون متى خرجوا؟ في أول الليل، فصبحهم العدو فأهلكهم واجتاحهم. فالأنبياء أتونا إسراء وكانوا معنا نورا في الظلمة، وكانوا لنا نجاة. قرأت لكم من أول سورة إبراهيم ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. في نفس الصفحة في سورة إبراهيم قال الله تبارك اسمه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى قومه بنو إسرائيل. هذا إسراء بهم كما أسرى بهم نجاة، شيك يا أخوان، أسري بعبادي ليلا. وكانوا بني إسرائيل، أنا أريدها، كانوا بني إسرائيل قبل أن يأتي موسى، لأن أباهم إسرائيل كان نبيا، وهذا لهم إسراء وكان هدى، فجاءهم موسى إسراء بعد إسراء، كانوا في إسراء نجاة ضلالة، نجوا من الضلالة أن تابعوا نبيا، فلما استعلى عليهم فرعون نجاهم موسى بأمر ربهم نجاة الدنيا، شيك أخواننا تذكروا هذا، فاجتمع لهم هذا. الآن الهجرة لا تفيدك في هذا الباب، الكلام على الإسراء، الإسراء يلزم منه الهدى والأمانة، شيخ الهدى والأمان يتحقق لك الإسراء، الساري ليلا كما قلت لك ماذا يلزمه؟ النور في الظلمة، ويلزمه أن يبلغ مأمنه، شيك يا أخوان، والله يسمي لنا أن من آمن أمن، شيك يا أخوان، وأن من أسلم سلم، أسلم تسلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الآن ليه أمنوا؟ هذا من الإسراء، فإذا خرجت ليلا فاتبعت نور الأنبياء نجوت، وإن لم تتبع هلكت، شيء طيب. وأنا أنظر في باب النجاة، لأنه الأمر في الإسراء على النجاة، نجاة من ضلالة وهذا شر الهلاك، ونجاة بالأمان، وأدى الله لبني إسرائيل هاتين، نجاة من الضلالة ونجاة من الهلاك، ولا لا أخواننا تحدثنا فيه، حتى قال لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون، كبر الله. الآن أنت ترى أنه لما نجى لوطا وأهل لوط قال للوط ولمن معه لا يلتفت منكم أحد، تنظروا وراءكم، شيء لما نجى صالحا وهودا كذلك أخرجهم وأهلك القوم، بينما لما أهلك فرعون كان بنو إسرائيل ينظرون، شيء ولما نجى صالحا كيف كانت النجاة يا أخوانا؟ مجرد أن أخرج، أخرج أخرج يعني أخرج من الأرض التي يراد بها الهلاك فتنجو، شيء كذلك صالح لوط هود، هذا اللي صار. بينما ماذا جرى مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ النجاة لما تبعهم فرعون، استمع، لو شاء الله لطمس أعين جنود فرعون وفرعون، إش قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلو شاء الله لطمس عين أعين الجند وعيني فرعون كما طمس أعين قوم لوط، فطمسنا على أعينهم لما جاءوا، طمس الله على أعينهم فنجى لوط ونجى قومه. فأنت ترى الرجل من قوم لوط يبتغي الملائكة ولا يراهم، هذا من الطمس، فلو شاء الله لطمس أعين الجند ونجى قوم موسى. إنما ليه؟ اسمع، فلق البحر كل فرق كالطود العظيم حتى لا يبقى ريب بالإنجاء. لما طمس العين زي لما تفلق البحر أخوان. هلا اللي نجا لأنه فلان طمس عين عدوه، قد يقول لك لعله ما طمس، لعل الرجل تركني، لعل الرجل لم يعد يعني يريد بي شرة. إنما لما ترى البحر يفلق ويضرب يبسا، اليوم هذا تحقق النجاة، طلع في أنجى من هيك. وإذ فرقنا بكم البحر، فلقنا البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، شيء، وأنجينا موسى ومن معه وأنتم تنظرون. اسمع النجاة كيف تتحقق، لما تسمع أن الله طمس أعين قوم لوط كما تسمع أن الله فلق البحر وضربه يبسا حتى مر بنو إسرائيل نجاة، فالنجاة لبني إسرائيل ألزم، لأن الأمر في بني إسرائيل، يعني لا يريد، أين يصنع الله الآيات؟ في بني إسرائيل، لبني إسرائيل ليكونوا للناس آية. والعجيب يا أخوانا كبروا الله أنني رأيت مثل هذه النجاة عند نوح وعند موسى، وكلا الأمرين كان بالماء، يعني فلق البحر لبني إسرائيل ونجى بني إسرائيل، ولما نجى موسى عليه الصلاة والسلام نوحا كذلك نجاه من الماء، وكان نوح يرى. واسمع هذا الأمر، كبر الله، قلت لك النجاة تكون هدى وتكون أمنا، اتفقنا؟ كبر الله. نجاة الهدى لبني إسرائيل كانت بالتوراة، ونجاة الأمن لقوم نوح بالفلك، صحيح؟ والفلك والتوراة من الألواح، تابعين؟ لما آتى موسى نجاة من الضلالة كانت كتبنا له فيها شيء اللي هي الألواح، ألقى الألواح. نوح بما صنع الفلك؟ حملناه على ذات ألواح ودسر، فبالألواح نجاة أمان وبالألواح نجاة ضلالة، واضح؟ فأتم الله النجاة الأولى بهذا وأتم النجاة بهذا. لبني إسرائيل تم لهم نجاة أمان يبسا ونجاة هدى بعد ضلالة، واضح؟ إنما الآن يتحقق أن الإسراء مجموع مع نجا ينجو، كبر الله. أصل النجاة أخواننا من النجوة والنجاة، وهي المكان يعني العال المرتفع الذي لا يبلغه السيل، تابعين؟ مكان إيه؟ مرتفع. فإذا يعني جاء الماء وجاء الهلاك فينجيك إلى نجوة، والنجوة بالتاء، النجوة المحل العال الذي لا يبلغه الماء والهلاك. ولما أسرى برجل، لا، قال لموسى أسري بعبادي، قال للوط أسري بأهلك، ثم هو أسرى برجل واحد، أتم له الهدى وأتم له الأمان كله، صحيح؟ كبر الله. يلزم ولكن نؤخرها، لما قال الله لفرعون قال فاليوم ننجيك، علما أن النجاة في نفس الصورة، قال وكذلك ننجي المؤمنين. هل فرعون هلك كافرا، أغرقناه ومن معه جميعا، إنما ليه قال له ننجيك ببدنك، علما أن النجاة شرف، ثم ننجي الذين اتقوا، ننجي المؤمنين. ليه قال لفرعون ننجيك ببدنك؟ يبقيها للدرس، كبروا الله. الآن وأنا بنظر في النجاة أخوانا وجدت أن الله قال نجينا، نجيناهم، نجيناك، كم بقي؟ طيب ابقوا معي. فكانت التصاريف في القرآن على نجينا، نجيناهم، نجيناهما، يعني في الصفات عن بني إسرائيل، قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم، إنما قال نجيناهما وقومهما. فلما بدأ بالنجاة بدأها بمين؟ بل لما قال في النصر قال على الجميع، إنما النجاة خص بها مين؟ فواضح أن الإنجاء هو العالي يا أخوان، النصر يكون ولا يكون، فاهمين أخوان؟ بعدها قال وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، إنما النصر كان لهم كلهم، إنما النجاة والكتاب والهدى كان خاصا للرجلين، تبعين؟ تبعين؟ هذا من الإسراء أخوان، هذا من الإسراء. فوجدت في القرآن نجيناهم، نجيناهما، ننجي، إنما مرة واحدة قال الله ونسب النجاة أو الإنجاء لنفسه باسمه، يعني قال نجينا هو المنجي تبارك اسمه في هذا، ولكن كما يقول أهل اللسان بالضمير، هيك يقول، يعني ما صرح باسمه، إنما لما صرح باسمه قال أنجاه الله مرة واحدة. من يعلم؟ من يعلم؟ قال الله في العنكبوت درسناكم إياه، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، تبعين؟ هذا مين؟ هذا عين الإسراء يا أخوانا. ليش؟ أنجاه الله من النار نجاة الهلاك، النجاة من النار نجاة الهلاك. لا تنجو من هلاك النار إلا بعد النجاة من الضلالة، هذا تمام النجاة. فلما قال أنجاه الله من النار في الدنيا، أخوانا في الدنيا، هذه ما كانت نجاة لسه، مش نار الآخرة، هذه اتفقنا عليها للأنبياء. إنما لما نجي إبراهيم من نجاة النار في الدنيا كان بعد نجاته من الضلالة، فأنجاه الله من النار. متى؟ بعدما أنجاه من الضلالة والكفر. هذه النجاة وهذه النجاة اجمعهما إسراء. واضح أخواننا؟ إذا أتم لك هذا كان. فرأينا خاتم الأنبياء قال الله إنه أسرى به ليلى لنريه من آياتنا هدى لبني إسرائيل. شوف الهدى، هذه الآية سورة الإسراء اللي درسنا فيها الآن. كبر الله. في بقية آية هذه تجمع لنا، كبر الله حتى نتم الدرس. كل الرابعة التي كانت في سورة طه، يا بني إسرائيل اسمع الكلمة، قد أنجيناكم من عدوكم. في البقرة الثلاث قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ثلاث مرات. في سورة طه كان الفصل والبيان، وبينا واعتمدنا عليه في الدرس الفائت. قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، سامع؟ يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. هذه الآية يا أخوانا بيّنت كل شيء. تذكروا لما تكلمنا، إنما كيف لما قال اذكروا نعمتي، النعمة كما قلت لكم تكون أمنا وطعاما وهدى بعد ضلالة. كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوت. طب كلكم جائع إلا من أطعمته، أين الشراب؟ أين الماء؟ يعني ما قال كلكم عطش؟ إذا شربت الماء طعمه. النبي قال عن زمزم طعام طعم، وقال في سورة البقرة تبارك اسم الله ومن لم يطعمه لهو الماء. فالماء من الطعام، يعني لا يلزم منه، فهمنا أخوان؟ فلما قال كلكم جائع إلا من أطعمته، فيلزمك الهدى والأمان والطعام. قال قد أنجيناكم من عدوكم، أي الأمان، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، هذا لا يا أخوان للهدى، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وإني لغفار لمن تاب وآمن، اسمع، وعمل صالحا ثم اهتدى. الهدى، سامع الهدى وين أخوانا؟ سامعين؟ فالآن لما قال يا بني إسرائيل قد أنجيناكم، فكان أنجاهم من عدوهم وهداهم وأطعمهم وأمنهم، يا بني إسرائيل. واضح الكلام أخوانا؟ فاجمع لها نجاة من ضلالة ونجاة في الأرض من عدو. هذا عمل الله بعباده يريد بهم خيرا، فمن قبل فقد نجا ومن أبى فقد هلك. لما النبي قال مثلي ومثلكم كمثل النذير العريان، فلما ضرب المثلين على الذين انطلقوا على مهلهم والذين بقوا مكانهم، قال فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق، وذلك مثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. الأول أفلح ونجا والأخير هلك. فلما الله يفعل هذا ببني إسرائيل تبين الأمر. حدثوني، هل تعلمون أمة فيها أنبياء أكثر من بني إسرائيل؟ لا. ليه؟ من نعمة الهدى لما أعطاهم، ما أعطى أمة من الأمم أنبياء كما أعطاهم. هذا تمام الإسراء هدى. لما فلق لهم بحرا، رأيتم أمة كهذا؟ تمام الإسراء نجاة من عدو، أليسوا بني إسرائيل؟ شيك أخوان، إنما انتبهوا إلى فأنجاه الله من النار كيف كانت. فبالتالي أخواننا إتمام لها بإذن الله، إتمام لها بإذن الله. كبروا الله أخوانا. لما خلق آدم، قلنا عندنا بنو آدم وبنو إسرائيل، خلق آدم، وقد تبين لنا من القرآن لما خلق آدم. شيء الآن اهبطوا، لما في سورة البقرة الآية التي قبل التي نحن فيها كان قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا يا بني إسرائيل. شيك الآيات، شيك أخواننا. فلما أنزل وأهبط آدم عليه الصلاة والسلام ثم كان الأمر، فإما يأتينكم رسل منكم فمن اتبع هدايا، كذا اللي صار واضح أخواننا عليه السلام، شيك واضح. هلا الآن يكون الناس والبشر في الأرض ماذا يلزمهم من ربهم ولاية من ربهم؟ الهدى والنجاة، واضح. هذا كله كان في بني إسرائيل ليكونوا للناس آية. والله أكبر، ونتم إذا شاء.